الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعتقد أن الإمامة كالنبوة لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على لسان رسوله أو لسان الإمام المنصوب بالنص. ستلاحظون في كلمات المصنف والشارح أيضا كيف أن كون الإمامة بالنص من الأمور التي هي من ضروريات أي بديهيات الإمامية. ستشهدون هذه الكلمة بالعنوان، ويفرد لها الشيخ المظفر رحمه الله وهو المتحدث في كتابه بلسان الإمامية، كتاب عقائد الإمامية، يفرد لها عنوانا خاصا. ثم تجدون هذه الكلمة تتكرر من ناحية انتسابها للإمامية، بحيث يبدو من الكلام أنه لا يغتاب أحد ما دام من الإمامية، لا يغتاب أحد لأن الإمامة بالنص. فالمسألة بالغة من الوضوح إلى حد أنه لم يناقش فيها أحد، وتعتبر من ضروريات المذهب. وأنتم تعلمون أن هذا الوضوح خصوصا إذا بلغ إلى مرحلة الضرورة عادة ما ينتهي إلى النصوص الكثيرة والارتكاز المتلقى من طبقات الشيعة قدمائهم عن طبقة الرواة عن الأئمة صلوات الله عليهم، مما يعني أن هذا الأمر من الواضحات التي لا ريب ولا إشكال فيها عند من يتشيع لأهل البيت بالمعنى الاصطلاحي، يعني عند الإمامية. وأنتم ترون كما درستم في علم الأصول أن الارتكاز عندما يحكي عنه الإجماع أو تحكي عنه سيرة المتشرعة يصلح دليلا قطعيا لا شبهة ولا ريب فيه لإثبات الأمر الذي قام عليه الارتكاز، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المضمون الذي ارتكز عليه هو فرع فقهي أو أمر عقائدي من ناحية كاشفيته عن رأي المعصوم، يكون على حد سواء. يعني طبعا هذا الدليل مما يؤسف له أنه علم الكلام الحديث، علم الكلام نشر وتبلورت أكثر أفكاره قبل ما ينبغ علم الأصول، وتتبلور أفكاره ونظرياته، ومن ثم هناك فجوة بين علم الكلام وبين من انتهى إليه علم الأصول. إذ بالإمكان جدا الاستفادة كثيرا من النظريات الأصولية الحديثة وتطبيقها في علم الكلام، الاستفادة منها في علم الكلام. من الفرق من جملة هذه الأمور؟ هذه القضية، قضية كون الإمامة بالنص تعتبر من واضحات بل من بديهيات مذهب الإمامية. وإذا بلغ الأمر أيا كان الأمر لا يفرق فيه بين أن يكون فرعيا فقهيا بالمعنى الاصطلاحي من الفقه العملي، وبين أن يكون أمرا أصوليا عقائديا من ناحية الاكتشاف، من ناحية الكشف، كشف الارتكاز من خلال سيرة المتشرعة أو من خلال الإجماع، من ناحية كشفه عن رأي المعصوم، واستنباد من نفس المعصومين صلوات الله عليه يكون على حد سواء، ما هو الفرق؟ صحيح؟ يعني هذا امر بالغ من الوضوح الى حدين لا مجال للتشكك فيه، ولهذا اصلا لم يعقد المصنف له بحثا، وطاب على لسانه الشريف على قلمه الشريف التأكيد والحديث عن هذه المسألة بنحو ولا يبدو انه يتصدى لها الا في قبال اراء العامة، وانما يريد يأكد على القضية لا من باب انه يريد يناقش بعض علماء الخاصة او بعض من مثلا من هو من الامامية، وانما في قبال النظرية العامة. يعني اصبحت المسألة مسألة ان الامام ابن نصر جزء من الخصوصية الامامية، واضح ان شاء الله؟ فهذا يكون دليل آخر مضاف إلى الأدلة المتقدمة التي بحثناها في يوم ما فيما سبق في هذا الدرس حول أن الإمامة في النص وأنها لا تتوقف لا على بيعة ولا على شورى ولا على شيء من هذا القبيل، وأنها بالنص 100% ليس إلا ولا دور للمسلمين للأمة في الاختيار. هذا راح يكون دليل اخر غير تلك الادله، ولكن بحث المصنف اصلا لم يتصل الى هذه المساله متاخر. بحث المصنف ينطبع على ماذا؟ على انه الامام بالنص في قبال مذهب العامه، وانه الامام كاملا تكون مثلا المذهب العام عندما يقول لا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص، او انه أن النبي صلى الله عليه وآله أن الإمامة لها طريق آخر في إثباتها سوى النص، من قبيل اجتماع أهل الحل والعقد، من قبيل مثلا كونه وارث لرسول الله صلى الله عليه وآله كما صار هذا بعد ما تربع على العرش المرتقب، عرش الخلافة المرتقب بن العباس، وصار تنظير للقضية من باب أن هؤلاء ورثته وما أشبه ذلك من الأمور والخصوصيات التي نقرأها تدريجا. قال المصنف نعتقد أن الإمامة كالنبوة، من هذه الجهة كالنبوة لا تكون إلا بالنص من الله تعالى على لسان رسوله من خلال الرسول، وأنه هو النص من الله لا ينطق عن الهوى الرسول، إن هو إلا وحي يوحى، أو لسان الإمام المنصوب بالنص الذي هو أيضا يعبر عن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن ينص على الإمام من بعده، وحكمها في ذلك حكم النبوة بلا فرق. فليس للناس أن يتحكموا، أصلا ما لهم حق التحكم في هذه المسألة، ما لهم دور في هذه المسألة، في من يعينه الله هاديا ومرشدا لعامة البشر، كما ليس لهم حق تعيينه أو ترشيحه أو اتخاذه، هذه ايضا قضية لا اشكال فيها، لا هم يعينوه تماما ولا هم ينتخبوه بحيث انتخابهم يكون مكمل لامامته، ولا هم يرشحون الله سبحانه وتعالى، يرشحون جماعة لله سبحانه وتعالى ليختار الله سبحانه وتعالى لهم احدا مثلا هذه الجماعة. كل هذه الامور لا اعتبار بها عند الامامية، لان الشخص الدليل هذا دليل مختصر مفيد، لأن الشخص الذي له من نفسه القدسية استعداد لتحمل أعباء الإمامة العامة حسب ما فهمنا من الإمامة، الإمامة بحسب فهمنا لها المتقدم تعريف الإمامة واضح، بحسب فهمنا لها لا يمكن أن تثبت إلا بالنص. نعم قد أنت تستهم الإمامة فهم عام للإمامة، يعني مجرد حكم وسيطرة، في هذه الحالة قد يحدث، وكثيرا ما تحدث الاشتباهات بسبب اشتباه اعمق، يعني كثيرا ما تطفح الخلافات عندما تفتش عن جذورها تجد جذر المساله في القضيه اخرى تفرع عليها هذا الاشتباه وهذا الشذوذ وهذا الخروج عن الراي مثلا المتفق عليه او لا عن الراي الاخر، هو الشذوذ يعني بمعنى انه نادر في قبال الاكثر، لا ولو بمعنى انه مخالف للاراء الاخرى، لان الشخص الذي له من نفسه القدسيه استعداد لتحمل اعباء الامامه العامه وهدايه البشر قابضه خصوصا مع ما في الإمامة من الهداية التكوينية، الهداية الإيصالية. هذا بعد من يقدر يكتشف؟ حتى لو تنزلنا على الهداية الإيصالية، هي الإمامة بما لها من العصمة، من شرطية العصمة، من الذي يتمكن أن يعرف الأصل، يشخص الأصل؟ الإمامة بما لها من دور الخلافة عن الله سبحانه وتعالى ورسوله، الخلافة الحقيقية ليست الخلافة الظاهرية. من الذي يتمكن أن يشخص من هو الخليفة حقا؟ كون خليفة هذا أمر تكويني، أمر حقيقي. إني جعلك في الأرض فلوسي خليفة، صحيح يكون. لنفترض أن الخلافة ليست أمرا تكوينيا، على أسوأ التقادير نأخذ القضية، ليست أمرا تكوينيا. هذا المقام مقام الخلافة، مقام يفترض مقام اعتباري، هذا مقام الخلافة الجديد. من الذي يتمكن أن يشخص أن هذا الشخص صالح لهذا المقام أو ليس صالح لهذا المقام؟ من الذي يتمكن؟ لأنه مجرد أن نعرف ظاهرة ما يقدر يحقق لنا معرفة واقع بشكل كامل ومرتب. احنا معرفة العدالة نتسامح بها ونقول انه يكفي فيها حسن الظاهر، صحيح. اخرى انت تيقنت من العدالة، العدالة اين والاسمى اين؟ مرتبة الخلاف عن الله سبحانه وتعالى اين؟ كيف يقدر الانسان ان يعني يصل الى غور نفس هذا الشخص المفترض ان يكون مثلا هو ينتخب او يختار؟ كيف يمكن الوصول الى غور نفسه ومعرفة خصوصياته واستقامته الى نهاية الطريق؟ هذا ايضا جانب اخر، قد يكون هو الان واصل الى مرحلة عليا من التقوى والزهد والحب لله والفناء، ولكن من قال بان يستمر في هذا الامر؟ وبالنتيجة البشر عاجز عن البشر العادي عاجز عن ان يعرف هذا الامر الا من خلال من له العلم، الا من خلال الله سبحانه وتعالى ومن ارتضى من رسول واطلعهم على علمه. لان الشخص الذي له من نفسه القدسية استعداد لتحمل اعداء الامامة العامة وهداية البشر قاطبة يجب ان لا يعرف الا بتعريف الله ولا يعين الا بتعيينه. فالقضية الاساس ان نلتفت الى ان حقيقة الامامة شيء آخر وراء التبليغ ووراء الحكم، وأنه بس مجرد قضية تبليغ، أن هؤلاء يبلغون عن الله سبحانه وتعالى، كونهم يبلغون عن الله أو كونهم يحكمون البشر. هذا فرد أمر جدا يعني بعيد عن أصل فهم الإمامة عند الأئمة صلوات الله عليه. أنت من تقرأ ما قرأتم فيما سبق في تعريف الإمامة، إحنا هناك طرحنا هذا البحث، ما قرأتم فيما سبق في تعريف الإمامة وحقيقتها، هل يعني تجد أن الحكم يشكل فيه شيئا يذكر وراء البعد الواقعي للإمامة والارتباط الواقعي بالله سبحانه وتعالى والتوسط بينه وبين عباده والخلافة لله سبحانه وتعالى في أرضه؟ جدا بعيد. نعم قضية الحكم فرد قضية من القضايا، شأن من الشؤون، قضية القضاء، قضية الحكم، قضية إقامة الحدود، هذه القضية ليست إلا شأنا بسيطا من الشؤون التي تتلو تلك المراتب العالية. وإذا تحدث أن هذه الإمامة لها هذه المرتبة العالية وأن هذا شأن من شؤونها، فلا يمكن أن نتصور أن هذا الشأن وحده يبقى منفصل عن الإمامة ويكون للأمة فيه دور، مع أن هذا الشأن هو مرتبط ارتباط وثيق بماذا؟ بحقيقة الإمامة. وأن هذا الشأن منفصل، مرة نقول هذا الشأن منفصل مثل إمامة الجماعة، أي محل أي منطقة تحدد إمام جماعة هي تأتم به وتصلي وراء، هذا قد يكون فيه شيء من الصحة. أما أن نفترض إمامة على الأمة وهذه الإمام يعني قيادة للأمة، إقامة حكم الله سبحانه وتعالى في الأمة، إقامة الحدود في الأمة وما إلى ذلك، أن هذا شأن من شؤون الإمام لا يمكن أن ينازعه فيه أحد. ثم نفترض أن هذا الشأن يمكن للأمة أن تتدخل فيه، هذا كيف يمكن؟ واضح إن شاء الله. على كل حال الآن إحنا ما نريد ندخل في ذلك البحث لأنه إحنا أشبعناه مفصلا، وحسب الظاهر ناقشنا كل ما قيل يعني في تقريري هذه الفكرة المحدثة. نعم. يعني يعني مش في انهم يجي متعثرين فيهم انهم كانوا معهم مجبور على يعني احنا هذه القضية ناقشناها اتذكر هناك في ذلك البحث قضية دخول الإمام علي قضية أخذ البيعة مثلا الإمام علي أخذ البيعة من المسلمين إمام الحسين مثلا كذا إلى آخر الأمور يعني قد الشورى بالخصوص قد يكون ما ناقشناها أما ما ذكر يعني بالضبط ولكن يعني هذه الشؤون حسب الظاهر ناقشناها يعني يعني قد واحد وهذا واضح شيخنا هو مجرد الفعل ما في دلالة كما تعلم ان كونه دخل ما في دلالة هذا بعد من الواضحات الاصولية يعني بامكان اي احد من اخواننا اللي هم مطلعين على ان الاصول مجرد الفعل خصوصا انك تكتنف ظروف معينة خاصة بها اختلاف حقوق بها تجاوز على حرمات بها شهيدة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله ذهبت مثلا شهيدة من الصير القضية بهذا التعقيد فمجرد موقف معين مع مطالبات كثيرة مع بيانات متواترة بعد ما احتمال انه راح يصير مع مجرد موقف هذا من المواقف ليس ملمث صلح الامام الحسن هذا بعد يصير يدخل بعد انه احنا كيف نفسره اما انه يؤثر على النظرة العقائدية هذا ما به صلاحية لأنه هذا الظروف معقدة الظروف معقدة كيف تقدر تفهم من هذا الشيء أنت واحد مرة تشوف أنه هو هذا طبيعة ما يدخل المسجد إلا مثلا يلبس الملابس الفلانية دائما في الصيف في الشتاء في كذا في كذا قد يكون تفهم غاية وش تفهم استحباب غاية وش الاستحباب ولا وجود قميصك معنى الشيء هكذا نقول التأسي والسيرة هكذا أكثر من هذا الفعل ما في دلالة غاية وش الاستحباب اما انه في يوم ممطر وعاطف وهو كان بعيد عن المسجد مجموعة من الخصائص اجتمعت انت وجدت انه دخل للمسجد بهذا الملابس المعينة المعصوم وهو انه دخل للمسجد بهذا الملابس هذا شلون تقدر تستنتج من عنده فرش قد يكون هذا ينشا من هذه الخصوصية قد ينشا من تلك الخصوصية قد ينشا من خصوصية الاخرى فاصلا كل دلالة بعد ما راح تبتدي هذا ان شاء الله نعم يقول يقع الكلام في الامر الاول بين المصنف في ان التعيين تعيين الامام بيد الله سبحانه وتعالى وليس للامه حق في ذلك الاول انه قد مضى البحث عن كون امر تعيين النبي بيد الله او بيد النبي الاخر الذي عينه الله فانه لا يقول الا عن الله هذا تقدم في بداية بحث الإمامة إذا بالكم وحيث أن الإمامة كالنبوة عندنا إلا في تلقي الوحي فالأمر فيه واضح فهل يعقل بالنبوة أنه نحدد الله سبحانه وتعالى من يكون هو النبي فلا مجال لانتخاب الناس وتعيينهم كما لا يخفى ولذلك قالت العقائد الحق فمن قال بلزوم بعث النبي صلى الله عليه وآله من جانب الله لأن مقصود النبي كله النبي واضح إن شاء الله فهذا تعبير صلى الله عليه وآله كأنه إشارة إلى النبي الخاتم صلى الله عليه وآله من جانب الله تبارك وتعالى لا بد لكم من القول بلزوم نفض الإمام من جانب الله تبارك وتعالى ما دمتم تفهمون النبوة هكذا وأن الإمام امتداد للنبوة فأيضا لابد أن تكون هكذا وليس هذا من قبيل نفض السلطان أو نفض السلطان ولي العهد السلطان حينما ينفض ولي العهد أو الأمة حينما تنفض السلطان لها هذا بحث آخر هذا نفض السلطان افترض أنه بحث آخر ليس من هذا القبيل لأن ذاك السلطان ما إلى دور يعني هو ما محدد إلى دور يعني لاحظوا هذه العبارة ما يقصد منها أنه نفض السلطان الشرعي هذا يمكن أن يكون من خلال الأمة لأن احنا من أول فرضنا السلطة على الأمة والإمامة على الأمة وإدارة الأمة وقيادة الأمة الشان من شؤون الإمامة الحقيقية الكاملة سيدي بين يقول أنت نفض السلطان من تنظر لك قضية وحدها ما لمعنى أن تقيس عليه أصل الإمامة مو انه يرتضي انه نفض السلطان والحاكم يرتضي ان يكون حتى لو كان الامام موجود وحتى لو كان الامام مشخص ومعين واضح ان شاء الله لأن نصب الناس أو نصب السلطان راجع إلى نصب من يلي أمر الناس من جهة معاشهم وما يكون مربوطا بدنياهم ولا ربط له بأمور الآخر. وهذا الأمر فنصب الإمام من جانب الناس كنصب الناس من يكون قديبا لهم يعالجهم من دون أن يكون عالما بعلم الطب. يعني الناس حينما تنصب إمام وهي ما تقدر الشخص الإمام، مثل ما الناس تنصب شخص ليعالجهم وهو ذاك ما يعرف الشخص، ما عنده خبرة بذلك الأمر الذي نصب فيه، ما عنده خبرة بالاختصاص الذي نصب فيه سواء كان طبيبا أو غير طبيب أيا كان. واضح إن شاء الله؟ نعم. احسنتم كما نبه لها المصنف واشار الى ان الشهيد المطهري رحمه الله بحث هذه القضيه بحث مفصل الى بالكم، ولا كان يقول اصلا هذه المساله راح تكون فرعيه، احنا بنقول المساله بالنسبه لنا راح تمثل المساله اصوليه تذكروا، واحنا نبحث المساله بالعقائد بعلم الكلام هم يبحثوا المساله بالفقه وهكذا. يعني بينا عده خصوصيات في هذه القضيه احسنتم. واشار اليه المحقق الطوسي في ماذا؟ في التجريد، حيث قال والعصمة تقتضي النص وسيرته صلى الله عليه وآله أيضا تقتضي النص. يعني لدينا دليل على النص، الأول العصمة كما بينا أن العصمة ما يمكن أن تشخص، ثانيا إلا إذا من يشترط العصمة في الإمام مثلكم، يعني لاحظوا هي قضية النص والانتخاب متفرعة على فهم حقيقة الإمام وشرائط الإمام. احنا هذا الإمام المختلفين أنه يكون الأمة لها حق الانتخاب فيها أو ليس لها حق الانتخاب، هذا أي إمام؟ الإمام الحقيقي الإمام اللي هو خليفة الله ورسوله لو ناخذ شيء آخر، واحنا نتكلم في جانب ومثلا الطرف المقابل يتكلم في جانب آخر. واضح ان شاء الله؟ نعم. لا يمكن تظهر هذا قالت هو يظهر عند تقر صحيح؟ لا أدقى الناس جدا هذا يعني ما حد يشكر أنت ستقدر سليش احنا نروح ضعيف نقول الناس ونتكلم أنت ستقدر الشخص أدقى الناس لا بس شخص لي لا مو لم عايش أنت تقدر الشخص تقول فلان احنا مو أدقى أدقى أصدقاء تقدر الشخص لا تقول هذا يبدو غايته يبدو أنه تقر اما انه اتقاها بجد صعب، لان قد يكون فلان من الناس وهو مثلا لا يخشع في صلاة الليل بذلك الخشوع، اول مرة طبعا ما يتسنى للناس ان يعرفون مثلا الاخرين مثل ما انت تعرف اصدقائك، فانا بس بدك نزلت الى اخر ابعد الحدود، فانت غايته تقول هذا فلان يخشع اكثر من فلان في الصلاة، لكن انت ما يدرك انه فلان ايش قد يجاهد نفسه، ما يدرك انه فلان ايش قد يضحي، او ما يدرك ان هذا بنسبة رياء هذا الخشوع او ما بنسبة رياء، ولو غير ملتفت اليه بهذا هو ما يشكل بالنسبة الى الفزق، لكن هو يشكل في شيء خلاف الاصل، ما نقدر نشخص ادقان جدا بعض تقول تقي قد يمكن من خلال قرائن تقول هذا التقي، اما ادقى ويصعب ادقى. لا هو ان هو المجموعين يمكن الشكل هذا في السؤال الاخر تقولون انه اذا شخص واحد كم يقدر الشخص، اذا مجموعه تقدر الشخص، فانا قال اسمحوا لي اجاوبكم، هذه المجموعه المفترضه من الناس منين تتشكل؟ تتشكل من اشخاص، النتيجه تتبع اساس المقدمات، احنا اذا ما قدرنا كل واحد من الاشخاص هو ما يقدر الشخص الاشخاص، شلون قال المجموعه يقدرون الشخص والمجموعه هي من الاشخاص؟ صحيح؟ انا ما اقدر الشخص، انت ما تقدر الشخص. الاخوان كلهم لا يقدرون يشخصوا، لكن مع ذلك كلهم اذا كلهم يقدرون يشخصوا، كلهم فردا فردا لا يقدرون يشخصوا، لكن اذا اجتمعوا يقدرون يشخصوا، شلون يصير هذا؟ لا مو جمع القرائن، لا جمع القرائن لا، احنا من ننتخب نجي نقول هذا فلان من ننتخب هذا شلون راح نقدر نشخص من خلال فلان وفلان وفلان؟ شلون راح نقدر نشخص انه هذا يعني انت من تنتخب وانتخابك يكون له موضوعيه؟ شلون تقدر تعرف انه هذا حقيقه هو ابقى؟ اصل القضيه هي ما بيها مجال. انت تجمع القرائن تشوف امر حسي تخبر عنه صحيح، فاكو مجال لانه احنا نستفيد من اخباراتك. يعني انت تقول شلون بحث التواتر والاجماع بناء على حساب الاجماع، او عندك مساله تستنبط دليلها من خلال ادله، فاصل باب الاستنباط مفتوح. اما استنباط غير العلماء الجهال، استنباط يمكن ان يشكل لنا في يوم ما قراءة على الحكم الشرعي، ما يمكن، او اخبارات العميان عن امور حسيه يمكن انه في يوم ما يشكل لنا تواتر على امر حسي، لان احنا من اول من نفترض الباب مغلق، يعني بعد المجال للخبر ما موجود. هذا المهم، هذا اكتفتوا اصلا مجال للاخبار ما موجود. احنا شلون نقدر نعرف الاتقى؟ شلون نقدر اول مرة مو بس اتقى نعرف انه معصوم هو اعلى من الاتقى؟ شلون نقدر؟ يعني لو نعرف انه لا نعم نعم نعم نعم. احدث من شخصية الامام صلوات الله عليه، احدث من شخصية الامام اقوال النبي في حقه، صحيح؟ فشلون يجدون شخصه؟ شلون قد يكون الحسن عليه السلام؟ لا، ما يجدون شخصه مجدد، يقدرون يشخصون انه تقي جدا، لكن عندما يقارن مع الحسن عليه السلام، حسن ايضا كان موجود. والامام مو خاصة ان يكون عنده واحد كبير وكذا واعلم او اكبر سنا، والا لو اكبر سنا لازم يشوفون ابو ابي بكر، صحيح؟ كما قالها احدهم، صحيح؟ فاذا القضية مو هذا، يعني القضية مو سن. فشن من يقول الحسن عليه السلام مو هو الامام؟ من قال؟ شو يقول من شخص؟ نفس الكلام. نعم؟ لا، شلون يقدرون يشخصون؟ انت شلون تقدر الشخص؟ يعني هو الانسان يختلف، اقول هذا يختلف في مفروغيات احنا بنبين منها شيء. بس اذا مجرد واحد لا هو مقتنع هالقضية، فهذا بعد قناعته هو بينه وبين الله، يصير بعد حجة عليه. اما من يريد لا يوضحها للاخرين، خلينا نفهم اداة التشخيص ما هي؟ من قال؟ صحيح هذا عنده مواقف، صحيح هذا عنده قتال، صحيح هذا عنده جهد، لكن قد يكون الامام الحسن هو في واقع باعتبار انه نسل من النبي صلى الله عليه واله، اصلا هو مرتبط بالنبي ارتباط وراثي اكثر من ارتباط امير المؤمنين صلوات الله عليه. بهذا انفسنا وانفسكم لازم تحذفه، لان احنا طلبنا النصوص معلوم، فقد يكون هذا يكون منشا لاصمته اكثر. من قال؟ فقط اصلا هو هذا الباب مغلق، لان هو قد عالم ما يقدر يوصل للعقل البشري وحده، لان هو امور مبنيه، امور خاصه في داخل النفس. شلون انا اقدر اشخص؟ وخصوصا امور الانسان هو ما عايش. المعصوم او القريب من العصمة قد يقدر يشخص المعصوم من خلال الاثار، اما اللي هو اصلا هو ما عايش حالة العصمة كيف يقدر يشخص الاصل؟ انت تصور مثلك مثل ما امر من الامور اللي الانسان اداة حسية ما عنده يكتشفها، شلون بعد نعتمد على اخبارات اللي شلون يشخص؟ لان هو كل خبر من هذه الاخبارات هو خبر عن امرين مجهول بالنسبة له، فقيمته اصلا صرت ضعيفة جدا. احسنتم، هذا ايضا هذا فرق جانب يعني جدا مهم، لانه احنا عادة من منتخبين، هذا طبعا اشكال مشكلة بي حتى على الشورى في الامور يعني الامور الامامة والولاية، انه المنتخبين في اغلب الاحيان مو معصومين. احنا اذا جبت لي منتخبين معصومين راح يقدرون ينتخبون الامام كلش صحيح، اما المنتخبين هم كلهم سلمان وابو ذر وعمار، منتخبين كثير من الاحيان، هذا يريده من الانصار، ذاك يريده من قريش، ذاك يريده من مثلا الطائف وهكذا، كما احنا نشهد هذا الامر اليوم. هذا الامر معاصر انه جدا طبيعي، كلهم يدور النار الى قصين، يصير منطلقاتهم مو منطلقات الاصل. انت شلون تحصل هذا؟ يريد لك الا انسان عادل بعداله عاليه جدا، احنا مو نقول معصوم، هذا قد يكون مبالغ، بس عادل بعداله عاليه جدا بحيث ما تاثر هي المؤثرات الخاصه. ولا يقول شنو الفرق؟ فاحنا انا اثنين اكون متقين، او انا ادري فلان حتى لو ما كان بدرجه فلان من التقوى، لكن هو بالنتيجه راح يخدم الاسلام، يصير في التسويلات كبيرات توقف. ثم انه ما يتسلى لجميع الامة اللي هي تنتخب، ما يتسلى عن تعرف الاشخاص. وهذه فكرة اهل الحل والعقد، فكرة جدا يعني مهلهلة، ما مشخص. شنو معنى اهل الحل والعقد؟ رؤساء العشائر للمهاجرين الاولين، من يعني من اهل الحل؟ انت شخص لي في مجتمعنا من اهل الحل والعقد تقدر الشخص؟ سر اختلاف اصلا في هذه القضية كما يجي ان شاء الله حديث ابن سينا لطيف يعني في المسألة. ثم انهم الان شخصوا، قد يكون انسان ما الان هو تقي، فدائما هو الانسان في موقف التهمه مع نفسه، هو يجد نفسه يبكي يتضرع من خشيه الله، يجد نفسه يندم، يجد نفسه كذا، واذا يطلع به هو يندم حتى يرضي نفسه. باكر عقبه ما يقول انه فلان احسن من عنده، واذا هي قضيه مجرد مناقشه، لانه فلان انا شفته يبكي انا من يوم اربكي، ولو وحدي انا شفت فلان يبكي وحده انا من يوم اربكي وحده، شلون هذول التسولات الشيطانية شلون يقدر يتخلص منها؟ هو إنسان نفسه ما يقدر يشخص حدوده، فشلون يقدر يشخص حدود آخرين، وخصوصا وأن الحدود بعيدة المنال جدا، وهي حدود العصمة، يعني هي قمة الكمة في العصمة. واضح إن شاء الله. الأفضل أنتم كان عندكم سؤال ما؟ ما قلنا الأذكار ما يمكن تشخيصها، احنا قلنا المعصوم يمكن تشخيصه، ولكن الاتقى من واحد يجي يقول اتقى الناس جدا صعب، لكن قد يمكن تشخيص هذا اتقى من هذا، هذا مو غريب، خصوصا اذا دارت دار الامر بين اثنين. اما الاتقى مطلقا شلون يشخصه؟ الاتقى مطلقا اذا تنازع الامامان على جماعه واحده، فواضح انه فلان اتقى من فلان، ولو من باب اذا احنا ما قدرنا نشخص، ولو فلان اقرب انه اتقى، الاقرب انه اتقى فيقدم، او لا في هذه الحاله بعض الأحيان هشين يقول بعض الأحيان ما يمكن تشخيص الأتقى، ولهذا تجي المرتبة أدنى خيارات أخرى وراء الأتقى. أما بالكور هذا بين أمرين بين شخصين، أما بالإمامين المفروض أتقى الأمة. هل ما يدرين أن شخص يجلس في أعالي الجبال هو هذا أتقى الناس في هذا الزمن؟ أنت الآن راجع نفسك أتقى الناس من تعرفه، يا ليت أن نتعرفون به حتى إحنا نروح نطلب من عنده الأمة. حقيقة من عارف من يعرف؟ إحنا نقول إن الله أتقى يعني وليه في عباده، وليه أطفاله، ما يمكن الإنسان يوصل، ما تقدر توصل، ما في هو أقول طبيعة هذا الأمر له، فهذا من الجانب دائما تحسن الظن بالعبرة، يقول لعله هو هذا الأذى، حتى لو تشهد من عنده شيء خلاف كذا، يقول لعله هو هذا الأذى، خلاف مثلا ما تتوقع، حتى تقول لعله هذا من تقوى هو فعل هذا الشيء. نعم. أتفق مسألة مشبيه، ما تنقصه إلا بالأذى. يعني تقول هذا احتمال اكبر، احتمال الى ما نكون معصوم ولا لا، هو حتى المعصوم شلون نوصل له؟ يعني احنا هذا غلط. إيه؟ لا لا، مو احنا بحثنا الان ناقش، نبي نناقش مناقش انه يمكن نوصل له مباشره، انه ممكن نوصل له، هذا المهم. ولا هو شرط الامامه مو الاتقى او التقوى، شرطها الاصل، لكن التقوى احنا يعني فرد لعله فرد من تنزلات، احنا تنزلنا عن المطلب، مع ذلك يشوفون المطلب يعني ضعيف، المطلب المقابل، والسبب شنو؟ انا شوفوا هل ده ضعيف، يقول عجيب شلون نظريه هل ده ضعيف، نتنزل ومع ذلك يبقى هو الراي ضعيف، كيف شلون نظريه هذا؟ نقول هذا بالحقيقه مو نظريه، وانما هذه تبرير للواقع، وانما امر واقع صار، فصار تصدي لتبرير طبيعي يصير بهذا المستوى من الضعف والضحالة الفكرية، هذا شيء جدا طبيعي، مو انه الواقع اتفرع عن نظرية، لا، الواقع اتفرع عن ثقيفة مو عن نظرية، عن جلسة والى اخره، مؤامرة صارت وانتهت النتيجة الى هذه القضية، مو انه الواقع هو اتفرع عن نظرية حتى تقول ان انا هذا النظرية عجيب، شو الانسان هكذا يفكر؟ لا، الواقع امر واقع صح، واضح؟ ولهذا ما حد استدل بهذه النظريات في ذلك الوقت، ولا كان يمكن ان يصعد ويستدل كما استدل مثلا بعض المتاخرين على المطر، ما حد استدل صحيح ولا لا؟ انا كل عندي ذني مؤيدات من اللي نعتبرها دليل كامل، المهم الاصمه تقتضي النص، وسيرته عليه السلام يعني النبي صلى الله عليه واله ايضا تقتضي النص. وقال العلامه الحلي في شرح التجريد، أقول ذهبت الإمامية خاصة إلى أن الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه، يجب أن يكون منصوصا عليه، وقالت العباسية إن الطريق إلى تعيين الإمام النص أو الميراث وقال الزيدية تعيين الإمام بالنص أو الدعوة إلى نفسه، هو يدعو إلى نفسه ينهض بالسيف ويدعو إلى نفسه. وقال باقي المسلمين الطريق إنما هو النص أو اختيار أهل الحل والعقد. أنت قبل ما تدخل بالمناقشة على طريقة الأصل العملي بالأصول، ما كنت تدخل بمسألة تحدد بها الأصل العملي، تريد توصل إلى براءة الذمة، كلهم يقبلون النص كطريق ويختلفون في الأمور الأخرى. فإذا النص هو الطريق الأمين الأصح بعد ما عدا يكون جدا مشكوك، صحيح؟ نستمر. والدليل على ما ذهبنا إليه وجهه أنه هو النص فقط. الأول أن قد بينا أنه يجب أن يكون الإمام معصوما، والعصمة أمر خفي لا يعلمها إلا الله تعالى أو من يطيعه الله تعالى، صحيح؟ فيجب أن يكون نصبه من قبله تعالى لأنه العالم بالشر دون غيره، وكما رأينا أنه إحنا الأتقى من الدم الشخص، الدرجة العالية من التقوى من الدم الشخص. أنت تقدر تقول فلان من أولياء الله، صحيح؟ من الأولياء، مو أنه مقصود من أولياء الله، ولاية الله سبحانه وتعالى درجة من درجات القرب من الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ تقدر تقول فلان هذا الذي نالها أصحابه، السلام عليكم بناء على صحة عن الزيارة، السلام عليكم يا أولياء الله وأحبائه، تقدر تقول أنه فلان من أولياء الله؟ شلون تقدر الشخص؟ تقدر تنكي أو تقدر تنكي؟ جدا صعب. نعم تتوقع أنه من أولياء الله، شهدت منه مثلا منزل عالية كرامة كذا، حتى لو رأيت كرامة هم تقول لعله هذه الكرامة الله سبحانه وتعالى يمتحنهم بها ليرفع درجته، أو لي مثلا يميز الخبيث من الطيب، قد يكون يبين بعض سلبيات يمتحن الكرامة من الكرامات يضر له من فرق، صحيح؟ خدمة سيرته الثانية المقصود به الثاني، هذا المقصود به أن النبي صلى الله عليه وآله كان أشفق الناس من الوالد على ولده، سيرته تشهد لأنه أشفق الناس، أرشدهم إلى أشياء لا نسبة لها إلى الخليفة بعدها، يعني من ناحية أمر عادي، هذه الأوامر الإرشادية التي تذكر في كتب الحديث، أوامر إرشادية أفضل عن الأوامر الإرشادية، يعني مو أوامر مولوية، وإنما هذا في مصلحة وهذا في نفس وهذا في ضرر وهذا في نفع، صحيح؟ ما أكثر هذه الأوامر بالأمور الصحية، بالأمور الاجتماعية، بالأمور تختار الزوجة كيف تختار الزوجة اللي هذا يكون أثرها بالشكل الفلاني، اختيار مثلا ساعة عقد الزواج، اختيار وقت البيع، اختيار كيفية الزراعة، الأمور الجزئية. تصدى رسول الله صلى الله عليه وآله بشفقته ولطفه لبيانها وإرشاد الأمة إليها، فواضح أنه يهتم بالأمة، فسيرته سيرة الاهتمام بالأمة، صحيح؟ فلماذا لم ينص على أهم الأمور في وضع الأمة؟ هل هذا معقول؟ كما أرشدهم في قضاء الحاجة إلى أمور كثيرة مندوبة وغيرها من الوقائع. أصلا إذا تريد تقضي حاجتك قضاء الحاجة كيف تقضي حاجتك؟ هذه طريقة، هذه طريقة، تدعو هذا الدعاء، تقول هذا القول، هذا الإرشاد، هذا مو مو مو مو أمر مولوي، صحيح؟ بورك لأمتي في سبتها وخميسها، بورك لأمتي في بكورها، هذه كل الإخبارات إرشادية يرشد إلى حقائق، هذا الناس لا الوقت راح يصير في بركة، لا الوقت راح يصير في كذا، هذا مبين، هذا ينفع، هذا كل إرشاد. فهذا الاهتمام البالغ بالإرشاد الذي لا يفعله والد مع ولده، ولو لأنه جاهل، لأن الوالد ما عنده اطلاع بأي يرشد. النبي صلى الله عليه وسلم عنده مؤهلات لأنه يقوم بهذا الدور، مضافا إلى شدة محبته ولطفه بالمؤمنين. فهذا الإرشاد هل يعقل أنه يقف عند قضية الإمام اللي هي قضية حياتية بالنسبة لوضع المسلمين ولا يرشدهم إلى الإمام من بعده؟ فسيرته تشهد بالنص تقتضي النص، تثبت النص، والعصمة أيضا تقتضي النص. وكان عليه السلام إذا سافر عن المدينة يوما أو يومين استخلف فيها من يقوم بأمر المسلمين، ومن هذه حاله كيف ينسب إليه إهمال أمته وعدم إرشادهم في أجل الأشياء وأسماها وأعظمها قدرا وأكثرها فائدة وأشدهم حاجة إليها وأشدها مثلا حاجة على كل حال، وهو المتولي، وهو من المتولي هذا الأمر أجل الأشياء، من هو المتولي بأمورهم بعده، فوجب من سيرته عليه السلام نصب إمام بعده والنص عليه وتعريفهم إياه، وهذا برهان ذمي، يعني السيرة تقضي، يعني يكون منشأ أشبه بالعلة للنص، فالسيرة تكون دلالة السيرة على النص دلالة علة على المعلوم، فتكون من نوع البرهان للإمام. واضح؟ هذا كله ما يقتضيه الدليل العقلي والاعتبار وتؤيده الأخبار والروايات، منها ما عن الرضا عليه السلام في ضمن الحديث الطويل المتقدم في تعريف الإمامة، في ضمن حديث أن الإمام أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلى مكانا وأمنع جانبا وأبعد غورا من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم أو يقيموا إماما باختيارهم. ومنها ما عن الصدوق عن أبي عبد الله عليه السلام يقول: أترون الأمر إلينا، هو أنه يعني إحنا باستقلالنا نضعه حيث نشاء؟ كلا والله. حتى الإمام بناء على صدور هذه الرواية، حتى الإمام يقول أنه ليس الأمر إلينا، إنه لعهد معهود من رسول الله صلى الله عليه وآله إلى رجل فرجل حتى ينتهي إلى صاحبه، وغير ذلك من الروايات. وبالجملة فهو من المسلمات عند الشيعة في الإمام المعصوم، ومن المعلوم أن مع التعيين والتشخيص من جانب الله لا مورد لاختيار الناس. إذا الله سبحانه وتعالى شخص معين، هل يعقل أن يقف الناس يكملوا تعيين الله أو يقفوا أمام تعيين الله يرفضوا تعيين الله سبحانه وتعالى؟ ثم لا يخفى أن التنصيص إنما هو أحد الطرق التي يعرف الإمام بها لإمكان المعرفة بالإمام، لإمكان معرفة الإمام لإقامة المعجزة مع دعوة الإمام. احنا تحدثنا عن النص عن النص عن النص بشكل خاص في إقبال الدعاوى الأخرى، أما لو قامت المعجزة مقتلمة بالدعوة كما لعله حدث على يد الإمام زين العابدين حينما كلمه الحجر ورد دعوة إمامة مثلا محمد بن الحنفية، في هذه الحالة هو نفسه صار معجز، هو نفس المعجز دل على الإمام حتى لو ما كان النص واضح بذلك الشفير كامل. واضح إن شاء الله، هذا مكمل للنص ولكن من سنخ النص، يعني أيضا سيكون نص تكويني من الله سبحانه وتعالى، مرة نص قولي يعني بالنتيجة ترتبط بالله ما ترتبط بالأمة. احنا من أكدنا عن النص وحفرنا القضية بشكل كامل في قبال ماذا؟ في قبال دخالة الأمة في ذلك. أما المعجزات تشكل ماذا؟ تشكل نصا ولكن ليس قوليا لفظيا، وإنما هو نص تكويني بشكل مباشر يصدق كلامه يصدق دعواه. ولذا صرح المرزى القمي قدس سره بذلك حيث قال: إن الإمام إذا ادعى الإمام وأقام على طبقها المعجزة دل ذلك على حقيته كما مر في النبوة، بل ظاهر الكلمات أن الإمام يعرف بالأفضلية. يعني كيف يعرف بالأفضلية؟ هذه القضية يعني ظاهر الكلام غير دليل الكلام. أستاذ لاحظوا العبارة وبعدين احنا نشرحها، احنا راح نقراها انت تأملوا بيها. ان الامام يعرف بالافضلية في الصفات، الدليل ما هو؟ لاحظوا، فان تقديم المفضول على الافضل قبيح. نعم، هذا الدليل، هذا الدليل الشيء يقتضي، يقتضي ان مفضولية شخص تتنافى ويا إمامها، يعني الأفضلية راح يكون إلها دور أيضا في تشخيص الإمام، ولكن مو على أنه هي الشخص الإمام بشكل كامل، راح يكون إلها دور سلبي. بمعنى ماذا دور سلبي؟ يعني تنفي، يعني لو فرضنا أنت شخصت قطعا بشكل من الأشكال أن الإمام أمير المؤمنين أفضل من فلان وفلان بمجموعة من الأدلة، لأنه هو قال لولا علي لهلك عمر مثلا، لأنه هو قال لا أبقاني الله بمعضلته، واضح أنه أفضل، من ناحية العلم، والعلم هو مفتاح الكمال للإنسان لما تقدم في بحوث متعددة. بالنتيجة اتهمت أفضل، إذا اتهمت أفضل من خلال الأفضلية ستنتهي إلى ماذا؟ إلى نفي إمامة فلان. أما هو تشخيص الأفضل مشكلة، لكن لو فرضنا شخصت شيئا من الأفضلية هذا سينفع. احنا اشكالنا على الاستفادة من الأفضلية ما هو؟ نقول هذا ما ممكن بشكل كامل، ما ممكن، ولكن لو امكن صح. فلو فرضنا ما امكن بشكل كامل، امكن بشكل محدود، فايضا ينفع. احنا ما نريد نتناقش بالنسبة للأفضلية بالكبرى بالقاعدة. اذا تمت الأفضلية صحيح يتقدم الأفضل، لانه تقديم الموضوع على الأفضل قبيح، هذا الأمر واضح. اذا تم اشكالنا في قضية الأفضلية بالصغرى، كل ما ناقشنا من انتو اثرتوا السؤال، ما كنت تدرون هذا الكلام، من انتو اثرتوا السؤال ايش كنا نجاوب؟ نقول هذا ما ممكن، شلون يتحقق؟ يعني الصغرى ما متحقق دي، يعني تنفيذ صعب او مستحيل. مو انه لو تم بناء القضية الشرطية، اذا تم هنا نحن نتوقف فيه، لا احنا اذا تم ما عندنا شيء. انما اشكالنا في ماذا؟ اشكالنا في انه كيف يتنفذ هذا الامر ويتحقق هذا الامر ويتطبق هذا الامر. واضح ان شاء الله. وحتى الاستدلال يعني يشهد على انه الامام يعرف بالافضليه، يعني ماذا؟ يعني انت تقدر اذا واحد مو افضل تعرف انه مو امام من هذا الجانب. ولو فرضنا امكن تحصيل الافضل بطريق من الطرق، من خلال قول المعصوم، من خلال قول رسول الله شخصت الافضل، لانه اتهمت ان رسول الله افضل من امته، وهذا وفلان علي عليه السلام نفس رسول الله، فاذا هو الافضل، ان الافضليه دلت. لكن انت مباشرة وحدك ما تقدر توصل للأفضل. فاذا وصلت فرضا وصلت ولو بتتميم قول المعصوم الاخر، بتتميم قول النبي صلى الله عليه وآله، راح يصير حجة في الأفضل. ايضا تنفع، مو ان نقول ما تنفع يفهم كأنه اصلا هذا الباب مغلق مسدود، يصير مثل المعتزلة. معتزلة يعني بعضهم على اقل تقدير يبنون على امكان تقدم المفضول على الأفضل. نعم. نعم. يعني ممكن يلبس أحد وإحنا لا نحتاج به على العام، أنه علي بطل منها أفضل الشيء بعض الخلاف، أنه عن كل حد ممكن نحتاج به على العام، ممكن نحتاج به على العام، ممكن نحتاج به على العام. قد يمكن مثلا يصير في الوضوح ان هذا الشخص دائما هو سباق، هو كذا كذا كذا كذا، لكن بحيث احنا نقول هذا هو في الميزان لتشخيص الامام بحيث يوكل الى الامة، جدا يعني جدا صعب، تنفيذ صعب. احنا ما نقول مستحيل بالنسبة لامير المؤمنين صلوات الله عليه، لانه هناك خصوصيات، يعني افرض ولادته بالكعبة، هذه القضية يعني اشبه شكل في سأفرض، مو اللي تسميه معجزة بالمعنى الاصطلاحي، كرامة، هذا ما صارت لأحد قبله ولا بعد. ارتباطه برسول الله، افرض هو النبي صلى الله عليه وآله، اعدل انت كلمات منه، ارتباطه برسول الله صلى الله عليه وآله، زواج من الزهراء اذا تم مع تمامية يعني ما هو ثابت من فضل الزهراء وانه لا كفء لها، والى اخره من الشواهد. انسان اذا يستعرض هذه الشواهد التي يعني تبين ملامح أفضلية الإمام، يصير عنده بالنتيجة يقين بأفضلية الإمام من عامة الأمة، قد يمكن، لكن هذه في حالة خاصة يعني. على كل حال البحث يحتاج لحديث يعني. ان شاء الله تأملوا بالقضية اكثر، احنا ان شاء الله نناقش فيما يعني. شنو الدليل على القضية؟ شنو الدليل؟ يعني نعم، إذا كان